الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج اللي راح نتعرف فيه على جماليات الإسلام، على نقاط احنا كل يوم نمارسها وكل يوم نعيش معاها، لكن لأننا ألفناها وتعاملنا معها كثير وعشنا معها كثير، في بعض الجوانب غابت عنا، مع إنها نقاط مهمة جدا، وبالعكس تعطيك حافز وتعطيك دافع وبتعطيك معنوية جديدة، ولو سمناها صح تقدر تنشر دعوتك وتوصل للناس كلمة الخير وتكون عن قناعة. لأنه يا أخواني يا أخواتي يا شباب المسلمين وبنات المسلمات، لازم تعرف دينك. لو ما كنتش مقتنع فيه صح، لو كان تقليد ومش مقتنع، لا يمكن تقدر توصل لغيرك. عشان نقدر نوصل ديننا للآخرين لازم نبني القناعة جوا، مش عواطف وبس. الإسلام يحتاج علم ويحتاج عاطفة. لو كان عندك عاطفة بس بدون معلومات مش راح تقدر توصل للإسلام، ولو كان عندك معلومات ومبنية صح لكن ما فيش عاطفة تجاه الدين مش راح نقدر نوصل. لازم تجمع بين أمرين، معلومات صحيحة وعاطفة قوية فتنشر الإسلام. فبرنامجنا راح نتعامل وراح ناخذ نقاط من ديننا كل يوم نتعامل معاها، لكن غابت عنا أحيانا نقاط جميلة في الإسلام عشان نقدر نوصل. ولازم نكون بداية كلامنا في مفتاح الإسلام. كلنا بنعرف إنه أي واحد بده يدخل في الإسلام لازم ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. جدد إيمانك بلا إله إلا الله، كل ما حكيتها تغسل إيمانك. أنتوا بتلاحظوا كيف ملابسنا بتحتاج لغسيل. أنا لبست قميص بده غسيل، لبست بنطلون بده غسيل. طب الإسلام اللي أنا لابسه ومعتقده وداخل في كياني ودمي ولحمي وداخل في عقلي يحتاج تجديد، يحتاج تجديد. جدد إيمانك بلا إله إلا الله. لكن السؤال خطر في بالك يوم لو توقف مع كلمة أشهد أن لا إله إلا الله؟ أولا كلمة أشهد يعني أنك تثق. طب من أين جاءتك الثقة؟ انت بتقول اشهد اني شفت فلان، واشهد انه فلان اخذ من فلان 5 دنانير، واشهد انه فلان كان موجود في المكان الفلاني، واشهد ان الشهادة لازم تكون واقعة تحت الحواس. فبدي اسألك سؤال، لما بتقول اشهد انه لا اله الا الله، طب كيف شهدت؟ ايوه صح، انا اشهد بيقين، لان هذا الكون الذي نعيش فيه لا يمكن ان يكون صدفة، ولا يمكن يكون خلق نفسه، لأنك تشهد أن الله حق من خلال الآثار. أعطيك بس مثال، إحنا الأشياء بتكون واقعة تحت الحواس الخمس: يا أنا شفت بعيني، يا أنا لمست بإيدي، يا أنا سميت بأنفي، يا أنا ذقت بلساني، يا أنا سمعت. طب الله منقول مش كل الأشياء الموجودة تقع تحت الحواس الخمسة. في عندي سلك كهرباء، كيف تعرف في الكهرباء؟ لا يرى، لا يشم، لا يذاق. يعني في واحد بيقول للثاني بالله إذا سمحت يعني ذوقي سلك الكهرباء شوف فيه كهرباء؟ مستحيل. كيف تعرف إنه سلك الكهرباء فيه كهرباء؟ في الآثار، في إنارة، في إضاءة، في نور. ولله المثل الأعلى، نحن نشهد أن الله حق موجود من الآثار اللي شفناها في الكون. شمس دقيقة وقمر دقيق ونجوم لا تتصادم وأمطار تتنزل وبحار تسير فيها حياة بحرية وأشجار تنمو وهواء نتنفس وكائنات في إله سبحانه وتعالى. لكن أنا لما بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أقر أنه لا مالك ولا حاكم ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله عز وجل. تخيل إنه أنا الآن أعتمد وأستند إلى إله واحد، ما فيش واحد ممكن يرزق، واحد ممكن يمنع، واحد ممكن يضر، وما حد. ما دام بتعبد إله واحد، الهم اللي عندي صار باتجاه واحد. مو لو كنت انت في الدنيا تعتقد فلان بيضر لازم انافق له، وفلان بينفع لازم انافق له، وفلان برزق لازم انافق له، وفلان بمنع الرزق لازم انافق له، وانت بتصير تعبان بين فلان وفلان وفلان. لكن انا لما بقول اشهد ان لا اله الا الله، يعني لا نافع ولا ضار ولا محي ولا مميت ولا رازق عز وجل، فانا همي مع الله، صرت انا لازم ارضي اله واحد، مش لازم ارضي فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان عشان اكسب رزق ابدا. الله واحد، لان الله يقول لي واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، والله لو الامة اجتمعت كلها على ان يزيدوا في راتبك دينار لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت، تخيل الأمة كاملة، العالم بأسره بجنه وطيره ووحشه وإنسه، اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنت ربك واحد، عشان هيك بيكون هدفك إرضاء الله، عشان هيك بيكون غايتك إرضاء الله، بيكون أملك في الحياة وفي الآخرة إرضاء الله عز وجل. ما دام انت لا بتنفع ولا بتضر، ولا غيرك بينفع ولا بضر، والارزاق والاعمار والاجال كلها بيد الله، طب ليش تنافق لفلان وتذل لفلان؟ لماذا تتنازل عن الحق عشان ترضي فلان ولا علان؟ ما هو الرضا بيد الله عز وجل والرزق بيد الله. شوف القران، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانا بدي اياك تفهم الايه صح، اعطيك عليها بس مثال من حياتنا. الام بيكون في عندها باكيت شوكولاته والاولاد رايحين جايين رايحين جايين، فالأم شو بتعمل؟ تأخذ باكيت شوكولاتة تحطه على ظهر الخزانة فوق عشان الأولاد ما يوصلوش، عشان تعطيهم زي ما بدها هي. حطته في مكان الأولاد بيقدروش يوصلوا له، ولله المثل الأعلى. الله بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا حاط رزقكم في السماء، أنا رافع الرزق عن أيدي الناس. ما فيش ولا واحد بيقدر يتدخل في رزقك او يقطع رزقك او يزيد رزقك او يضيق رزقك الا الله. علشان هيك اسجد بس لله، وخليك دايما عزيز، واحكي كلمة الحق. علشان هيك لا يمكن واحد يدخل الاسلام الا بعزة، لا يمكن ان يقبل الاسلام الا عزيز يقول اشهد ان لا اله الا الله، انا يا رب اقر واعترف أنك الإله الوحيد والمتصرف الوحيد والخالق والرازق والنافع والضار كله بيدك يا الله. عشان هيك أنا لا يمكن أسجد إلا لك، ولا أعبد إلا أنت، ولا أسترضي إلا أنت يا الله. عشان هيك أنا همي مع الله عز وجل، فأنا همي مجموع. لكن غيرك من البشر، غيرك من البشر يعتقد الحجر بنفع، وبيعتقد أحيانا أن الأرقام بتنفع، بيقول لك أنا بتفائل بالرقم الفلاني. في بعض الناس يتفائل بلون جنيس، عشان هيك يوم امتحان الرياضيات بيلبس الجنيس الفلاني، ولما تكون عنده مقابلة بعمل بيلبس اللون الفلاني، ولما يكون مش عارف ايش عنده بيكون لابس الحذاء الفلاني، يتفائل بالحذاء. وانت تستعلي على كل الدنيا لانك تجزم بانه النفع والضر فقط الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، تشهد ان الله الاله الحق، وانه كل الناس اسباب وكل البشر أسباب. أنا ما بقول لك تستعلي على اللي بيعطيك راتب أو بعينك أو بوظفك أبدا، لكن دائما وأبدا تعتقد أن الله رزاق والبشر أسباب، أن الذي يصل إلى جيبك من المال أو يصل إليك من المنفعة الدنيوية أو يصل إليك من متاع الدنيا بأمر من الله، لكن البشر أسباب. عشان إحنا نشكر البشر، لكن الشكر الحقيقي لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله رمز العزة، أنت لا تكون مسلما إلا إذا دخلت الإسلام عزيز. وتخيل أنك تقول أشهد أن لا، وربك بدي يعودك على كلمة لا. يعني سؤال، لو واحد قال الله واحد يدخل الإسلام؟ لا، لا يدخل الإسلام. لو واحد قال أقر الله واحد؟ لا يدخل الإسلام. لازم تنطق بكلمة لا. أنت عارف يعني لا؟ الله يربي فيك العزة. تقول بعد ذلك لا للرشوة، ولا للمخدرات، ولا للربا، ولا للخمر، ولا كل لا لا لا، لأنه دينك يريد أن يبني فيك العزة. وكلمة لا هي رمز العزة، لا للظلم ولا للاحتكار ولا للاستعباد ولا للأذية ولا لسيل الدماء ولا للاحتلال ولا كل لا عشان تكون الإسلام عزيز. فالله عز وجل لا يقبل دخولك في الإسلام إلا بعد ما يعود لسانك على كلمة. شو الكلمة؟ لا. عشان هيك كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. لازم أول ما تدخل الإسلام يشعرك الدين بأن مفتاح العزة هو مفتاح دخولك للدين، مفتاح دخولك للإسلام، مفتاح الدخول إلى الله عز وجل أن تقول لا، لا للأوثان ولا للعبادة من دون الله ولا للضر إلا من الله ولا للنفع إلا من الله. كلمة لا، الكلمة اللي كثير من أحيان الشعوب تعودت أن لا تقولها، لأن لو الشعوب قالت لا راح فيه تغيرات كثيرة. لكن ربك لأنه يريد مصلحتك ويريد لك خير الدنيا والآخرة عودك أن تدخل الإسلام بمفتاح العزة. إيش مفتاح العزة؟ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. عشان هيك يا أخواننا نبينا عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جميل جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال الله عز وجل صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له ما تقدم من ذنبه. تخيل في قاعد قدامي الآن احكي وراي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الله يتجاوب معك، الله يعلن أمام الملائكة أنه قد غفر لك ذنبك لأنك جددت الإيمان. لكن أشهد أن محمد رسول الله كمان لازم نفهمها. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج اللي نتعرف فيه على جماليات الإسلام اللي تعايشنا معها كل يوم، لكن لازم نجدد جمال الدين في قلوبنا وفي أرواحنا وأنفسنا وعقولنا عشان نبلغ. وحكينا عن أشهد أن لا إله إلا الله، طب وأشهد أن محمد رسول الله؟ هو سؤال، لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وقف بدخل الإسلام؟ لا، لا تدخل الإسلام حتى تشهد أن محمد رسول الله، لأن السنتين مرتبطات مع بعض، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لسيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا عند الله بأنه رسول رب العالمين. أنت عارف يعني أشهد أن محمد رسول الله؟ الكلمة خطيرة، الكلمة قوية جدا، ولازم تغير داخلك كلمة أنه سلم فيها. أنت عارف يعني أشهد أن محمد رسول الله؟ تقر وتعتقد أن كل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. يعني سؤال، هو النبي لما بيحكي بيحكي من عنده؟ أبدا، ينطق عن الله، يوصل عن الله، لكن النبي بلغنا أشياء في القرآن كلام الله مباشر، وبلغنا أشياء معناها من عند الله والكلام من عند النبي. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام مسك الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي، كان بيتكلم من تلقاء نفسه؟ لا، الله أوحى إليه بأنه الذهب والحرير حرام على الذكور. طب والحل؟ واجب الاتباع. لما تقول أشهد أن محمدا رسول الله أي أن كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، يعني لازم أتبعه. طب وين فكرة مش ما هي سنة ومشيها؟ اوعى تتكلم بالكلام اللي بعض الناس مع الأسف تجاوزوه، أساءوا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تقول له اشرب المي 3 مرات بيقول لك يا سيدي ما هي سنة ومشيها. اوعى تغلط الغلطة هاي، اوعى تحكي الكلمة هاي، لأنه لما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد منه، لما قال لك النبي اشرب المي شوي شوي ما نزلتش آية فيها، لكن حديث يعني واجب الاتباع. لما تقول محمد رسول الله أي أن كل كلمة صدرت من الفم الشريف وتحرك بها اللسان العفيف لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم هي إيحاء من الله لتبلغك. لكن ما عملهاش قرآن عملها سنة صلى الله عليه وسلم. فأنت تشهد أن محمدا هو رسول من رب العالمين. عشان هيك يوم من الأيام سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه راح زار قبيلة بيعرفوه من قبل الإسلام وأيام الجاهل وبينهم وبينه علاقة. فلما دخل إليهم وبيعرف أنه أسلم قالوا له يا خالد صف لنا محمدا، هو هذا النبي اللي إجاك جديد ومش عارف إيش وصلاة وصيام، إيش هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ صف لنا محمدا. فقال سيدنا خالد أطيل أم أوجز؟ أنتوا بدكم كل رد غطاها وعلى السريع ولا أطول بالوصف؟ قالوا بل أوجز، أعطينا كلمة مختصرة. فقال هو رسول الله، والرسول على مقدار مرسله اللي بعثنا يا الله. وقيمة السفير من قيمة البلد. أنا بتعطيش مثال من وضعنا في الدنيا، اجتمع السفراء ووقفوا وهذا سفير الدولة الفلانية وهذا الدولة الفلانية وهذا الدولة الفلانية وهذا الدولة الفلانية، لكن في كان سفير لدولة عظمى لدولة صناعية ولا قوية زي سفير لدولة تأخذ، هو كلهم نفس الوظيفة، لكن هذا يمثل دولة فقيرة، دولة مسكينة، دولة كلها مشاكل وصراعات وخصومات ونزاعات أهلية وحروب داخلية، وهذا يمثل دولة تفرض على العالم الكلمة. النظرة لهذا زي هذا أبدا لا، مع أنه المهنة واحدة ولله المثل الأعلى. لما تقول محمد سفير مين؟ الله. سفير مين؟ ذو البطش الشديد. سفير مين؟ مالك ملك السماوات والأرض. محمد يمثل الله في الأرض صلى الله عليه وسلم. عشان هيك اللي أرسله حكى لك قاعدة مختصرة عشان تفهمها، قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي بيحكي لكم يا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تعمل وأن تنفذ. لكن إحنا دخلت عندنا مصطلح، المصطلح بيقول سنة مشية، المصطلح بيقول ما هي سنة يا سيدي، ما هو مش فرض. اوعى تغلط غلطة الناس الجهال وغلطة العوام. كلمة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا بالفطر. لكن أنت بمحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام كل سنة يجب أن تعملها، لكن لو ما عملتها الله ما يعاقبك. لكن أسألك سؤال، لو كنت بتحب النبي من قلبك وتعشق النبي بصدق وتؤمن بأنه رسول الله وأنه راح يشفع لك بين يدي الله وأنه راح يوقف على الصراط ويقول أمتي أمتي وأنه راح يسجد تحت العرش ويأتيه النداء فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إنا سنعطيك في أمتك فلا نسوءك، فيقول وعزتك وجلالك لا أرضى وفي النار واحد من أمتي. لو كنت بتعتقد أن النبي راح يكون محاميك الوحيد يوم القيامة لما أبوك وأمك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الكل بيهرب عنك وفي شخص واحد يوم القيامة بيروح ماسك بإيدك عشان يدخلك الجنة ويدفع لك عند الله عز وجل، هو حبيبك محمد. لو كنت بتعتقد أنه هي وظيفة نبيك صلى الله عليه وسلم، يترى شو موقفك من سنة النبي لما بتقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ أنا باخذ العزة من الله وباخذ التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مسكت المعادلة اللي فيها الله واحد والنبي رسول، يترى شو وضعك كمسلم؟ لما تقول الله واحد أنا عزيز، الرزق والحياة والنفع والضر والموت والأجل من الله، ولما تقول محمد رسول الله كل شغلة بيحكيها النبي حاضر يا رسول الله، أمرك يا رسول الله، سمعنا وأطعنا يا رسول الله، أنت يا رسول الله لا تأمرنا إلا بخير ولا تنهانا إلا عن شر، أنت يا حبيب الله اللي قلت لنا أنا آخذ بحججكم عن النار، إحنا هاجمين على الملذات والشهوات وجهنم والنبي عليه الصلاة والسلام ماسك فينا، بيقول اوعى تروح النار واوعى تدخل جهنم واوعى تزل قدمك وتدخل الى النار. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تلتفت للكلمة هي سنة ومشيها، راح اظل اعيد واكرر لازم توصلها. يا اخواننا يا حبايبنا يا مسلمين يا مسلمات شباب ونساء ورجال، اخلص من كلمة ما هي سن ومشيها، سنة الحديث امسك فيها، تعض عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم، يعني بعد وفاتي لما أموت، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إيش يا رسول الله تركت فينا؟ كتاب الله وسنة. طول ما أنت ماسك بكتاب الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وماسك سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أنت مع الله. لكن لو مسكت سنة النبي، شو راح تلاقي فيها؟ صلى الله عليه وسلم. اقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا سلك من طريق عرفنا أنه قد سلكه. ليش؟ من حسن رائحته. يقول سيدنا علي: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي، وإني لأجد رائحة يده في يدي سائر اليوم. شوف عطر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب من اللباس الأبيض، دليل النظافة والطهر، دليل العفة والشرف صلى الله عليه وسلم. كان يعتني بأسنانه بالسواك، كان يرجل شعره ويدهن من طيبة صلى الله عليه وسلم. كان يأكل بثلاث أصابع، مش قاعد بيأكل أكل الفجعانين وأكل الشرهين، وكان لا يجمع بين لقمتين في فمه، يمسك بثلاث أصابع يأكل. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتسمية ويأكل مما يليه صلى الله عليه وسلم، يبدأ من يلقاه بالسلام، يسلم على الكبير والصغير، متواضع بين الناس صلى الله عليه وسلم. لو قرأت سنة النبي ستشعر بالفخر، يا سلام، هذا نبي، أي نبيك الذي أرسله الله إليك صلى الله عليه وسلم. يقول: رفقا بالقوارير عن النساء صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الرفق بالنساء حتى في حالة القتل. ورح نيجي لجماليات الإسلام في أشياء كثيرة أخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. النبي الطاهر هو رسول رب العالمين. طيب، ما دام رسول من الله اتبعه، ما دام هو بيدلك على الحق ويأخذ بيدك إلى الله، طب اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام أنك تقر أنه رسول، طب نفذ اللي بيحكي لك عنه. ما هو مش معقول نظل واقعين بالتناقض. إحنا باللسان نقول أشهد أن لا إله إلا الله ومنخاف من غير الله، ونقول الله رزاق وننافق للعبيد، ومنقول الحياة والموت بيد الله ونخشى من فلان وعلان، ومنقول انه رسول رب العالمين ولا نتبع الرسول. نفاق او احيانا جهل. يعني اعطيك بس مثال عليها، لو واحد حاط قدامه كاسة مي وقاعد بيقول هذا السائل يؤدي الى الموت، وهذا سم بيوجع البطن ويمكن يقبض الحياة ويمكن ويمكن، وبعد شوي مسك كاسة المي يشربها، يا ترى انت بتحكي ايشي بتعمل ايشي؟ انت واحد اثنين، يا اما انه كاذب او انه عقله في شيء. اما واحد بيقول السائل اللي قدامي يؤدي للوفاة وبيشربه، في تناقض. احنا عايشين مرات في تناقض، منقول الله واحد ونخشى غير الله، ومنقول محمد رسول ونتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك مفتاح دخولك في الدين العزة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحقق فينا معنى لا اله الا الله بالطاعة، ويحقق فينا معنى وأشهد أن محمد رسول الله بالاتباع. لو قلناها بقلوبنا قبل أن تنطق بها ألسنتنا، لو عملناها واقع في حياتنا، أشياء كثيرة في حياتك راح تتغير وفق منهج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويا رب تجعلنا ممن قالوها بألسنتهم وأقروا بها في قلوبهم فظهرت واقعا في أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.